دروس وخطب دروس وخطب دروس وخطب دروس يعاد بثها بعد تركيبها. دروس وخطب دروس منتقات وخطب مجموعة ترشد الناس إلى ما فيه الصلاح. وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت تقليل ماء وتيمن الإناء المستحب السابع السواك. شفنا هذا معناتها محافظ الدين على الفم والسنين قديش. دروس وخطب. قلنا الإيمان بالله وحده، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم ثالثا الإيمان بالرسل. هذه ثلاثة الأمور اللي تكلمنا عليها في الخطبة الفارقة. دروس وخطب، برنامج للشيخ محمد مشفر والدكتور كمال عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نتكلم اليوم على امرأة أخرى من نساء الإسلام. كان حديثنا عن السيدة عائشة رضي الله عنها في الأسبوعين الفارطين. نريد اليوم أن نتكلم على امرأة كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، هي السيدة فاطمة الزهراء ابنته صلى الله عليه وسلم. من تقدير الله عز وجل أنها ولدت في يوم أسعد، هو يوم جمعة. ماذا حدث في هذا اليوم الذي ولدت فيه فاطمة الزهراء ولم يبعث النبي بعد؟ كان عمره 35 سنة كما تقول أصح الروايات. هو اليوم الذي اختاره الله عز وجل أن يضع الحجر الأسود في مكانه. تعرفون أن العرب اختصموا حينما أرادوا إعادة بناء الكعبة، من يضع الحجر الأسود في مكانه؟ وكاد الأمر يصل بهم إلى الاقتتال، إلى أن قال واحد فيهم: نحتكم لأول من يدخل من باب السلام. أول من يدخل من باب السلام هو الحكم بيننا، من الداخل؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أراد الله عز وجل من يقبل الحجر الأسود منا، الله لا تحرمنا يا رب من أن نقبله وأن نزيده تقبيله. اللي من الجمس يستلم رب، ما ربي ما يحب الناس الخطورة، ما يحب الناس باش لا ما تزمشي تستلم تزيدك وتحييه. من يقبل الحجر الأسود فقد قبل حجرا وضعه النبي في ذلك المكان صلى الله عليه وسلم. قالوا فرحوا. ماذا كان يسمى المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ كان يسمى الأمين. الأمين، فرحوا لأنه الأمين. فقالوا له: اختصمنا ونريدك حكما. قال: هاتوا رداء ملحفا، قولوا شدوها، كل شيخ قبيلة يشدها من ناحية، تضعون الحجر الأسود في وسطها وأنا الذي أضعه في مكانه. فساعدوا بما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. العبرة أنه يوم سعيد على كل حاج لبيت الله الحرام. كل من يحج فإنه سيقبل الحجر الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، الحجر الذي كان يقول فيه عمر بن الخطاب: والله لو أنني لم أرى النبي يقبل كما فعلت، لا تزيدني ولا تنقص شيئا، ولكن سنة النبي نتبعها، سنته صلى الله عليه وسلم. باش ثم ناس يبدأوا يتمسحوا يبدأوا يعملوا على الكعبة، والعياذ بالله تشوف نوع من الوثنية، في حين إنها بيت من الله فوقها في السماء بالضبط البيت المعمور، في الأرض الكعبة، فوقها بالضبط في السماء البيت المعمور الذي ذكره الله في القرآن الكريم. مش تعرفوا كيف يسبح الناس كيف احنا نتوفوا توفوا بلاش باليسار متاعك. اليسار متاعك شفيه في قلبك، بقلبك تطوف، لأن الطواف يغسل ما في القلب من ضغينة لمن يسعى ولمن يطوف لوجه الله عز وجل. في هذه اللحظات حينما أنهى النبي وضع الحجر الأسود وبني، رجع إلى بيته فسمع بميلاد فاطمة الزهراء. شوفوا حسن الطالع على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف إنه جمع لديه أمران عظيمان، وضع الحجر الأسود وميلاد آخر بنت من بناته صلى الله عليه وسلم من خديجة، وهي فاطمة الزهراء. لماذا سميت فاطمة الزهراء؟ علاش؟ يقول كثير من المؤرخين إنها سميت فاطمة، الله الذي سماها فاطمة يفطمها من النار، يمنعها من النار، ففاطمة من فطمة، وفطمة معنى منع، منع من النار، وهي ابنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وثم اختلاف، هل يعصمها وحدها من النار؟ ثم روايتان. الرواية الأولى تقول يفطمها ومن يحبها من النار. اللهم اجعلنا ممن يحب فاطمة الزهراء، فهي قرة عين المصطفى صلى الله عليه وسلم وحياته كلها وهو يحبها، إلى أن ارتقى إلى الرفيق الأعلى. والرواية الثانية تقول إنها معصومة من النار وأبناءها. والجمهور، شحب يقول الجمهور، معظم علماء المسلمين على أنها هي ومن يحبها من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الأول يا إخواني. وسميت فاطمة الزهراء، لماذا الزهراء؟ وللزهراء معنيان. الزهراء والأزهر في العربية هو الأبيض المشوب بحمرة، أبيض مع حمرة يسمى أزهر، وتسمى الفتاة زهراء، وسميت زهراء لأنها كانت بيضاء وكان فيها احمرار رضي الله عنها وأرضاه. المعنى الثاني لزهراء لأنها زهرة السماء يا أخواني، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، زهرة في السماء وزهرة في الأرض. زهرة بمعنى جمالها، لا جمالها الحسي بل جمالها الذهني، جمالها المعنوي. كانت رضي الله عنها وأرضاها توابة، سباح، تسبح لله عز وجل، تقرأ القرآن، تفعل ما يفعلها أبوها صلى الله عليه وسلم، فكانت زهرة وسميت زهراء لهذا السبب. فهي أنموذج من النماذج التي ينبغي للنسوة أن يحتذين حذوها، وللرجال ينبغي أن يحتذون حذوها رضي الله عنها وأرضاها. هذا المعنى الأول حبيت نقوله عن فاطمة الزهراء، لأن من الناس من يقول فيها كلاما لا يليق ويكتبون فيها اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون من هؤلاء يا رب العالمين، نشهدك يا رب أننا نحب فاطمة الزهراء، نحبها لأنها ابنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولأنها كانت قوامة، كانت تصوم الدهر، كانت تصوم وتقيم على كل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا له ومحبة له. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يا إخواني، من تزوجت علي بن أبي طالب؟ لعلمكم خطبها أبو بكر قبل علي فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وخطبها عمر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر هو الذي طلب من علي أن يخطب فاطمة، فذهب علي إلى فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخطبها، فقال له أهلا وسهلا، فاستوحش علي، قال له أهلا وسهلا، لم يجبه الجواب الكامل، فذهب إلى أبي بكر وقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أهلا وسهلا. قال أهلا، ستجلب أهلا من فاطمة، وسهلا تسهل على الناس طريق الهداية يا علي بزواجك من فاطمة. فذهب إلى النبي وأعاد خطبتها فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المقصد والحكمة. ابنة من هي؟ ابنة أفضل خلق الله. كيف تزوجت؟ ما هو العبرة إخواني زمنا ناخذوها من حياتنا اليومية. كيف نزوج بناتنا؟ كيفاش نزوج بناتنا؟ كيفاش نعمل المحافل؟ كيفاش نقلب الدنيا ونقعدوها ونصرف الملايين لزواج بناتنا أو أبنائنا؟ كيف تزوجت فاطمة الزهراء بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ والله لو قصصت عليكم بالتدقيق كيف تزوجت لاستحى كل واحد فينا أمام ما نفعله نحن اليوم. زوجها في درع كانت لعلي بن أبي طالب، عنده درع قديمة، قالوا بحها يا علي بأموالها، اشتري لها كذا وكذا وكذا من أبسط ما يتزوج به الناس. وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم زواج الفقراء. زواج الفقراء، أي فقراء؟ فقراء في الجيب، أغنياء في القلب. ما هذه الحكمة يا إخواني؟ ثم ناس فقير ما عندوش، ولكن قلبه غني، ولكن روحه غنية. هكذا زوجها وهي بنته صلى الله عليه وسلم. واقتش تزوجت فانا سن 18 سنة، عمرها 18 سنة، تزوجت فاطمة الزهراء. واقتش ماتت بعد 11 عام، عمرها 29 سنة، توفيت فاطمة الزهراء. وسأختم حديثي بوفاتها بعد حين إن شاء الله. ألسنا مطالبين يا إخواني بأن نقتدي بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ عندوش أغلى من فاطمة؟ هو الذي كان يقول هذا، أحب الناس إليه من بنيه، هي التي قعدت، هي التي زوجها رجل كان يسميه، كان يقول صلى أنا مدينة العلم وعلي بابها، علي بابها، فزوجها. بين قوسين علي أراد أن يتزوج على فاطمة. من أراد أن يتزوج على فاطمة؟ من؟ ابنة أبي جهل، وقد أسلمت. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم من ابنته فنادى علي، قال يا علي من يؤذي فاطمة فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتزوج ابنتك بعد بنت نبي ببنت عدو من أعداء الله؟ أتتزوج هذا؟ أتقبل هذا؟ فمنع النبي صلى الله عليه وسلم عليا من أن يتزوج على فاطمة، حبا لفاطمة، تكريما لفاطمة وهي حية. ماذا أنجبت؟ الحسن والحسين، في رواية ومحسن وأم كلثوم وزينب. العبرة في الحسن والحسين، وهما ابنان من فاطمة وعلي بن أبي طالب. كيف كان يعامل المصطفى أبناء ابنته؟ كيف كان يعاملهم؟ كان يربيهما أولا لأنهما من العائلة، يربيهما على طرق الإسلام، يربيهما على طرق الحكمة التي أوصاه الله عز وجل في بأوائل سورة الجمعة بأن يعلمها للناس، الحكمة التي هي ميزان العقل. فكان الحسن والحسين من أعقل الناس بعد علي وفاطمة وبعد الصحابة وبعده صلى الله عليه وسلم، وهو ذروة سنام الحكمة والعقل. كيف رباهما؟ نحب نقول حاجتين، لأن عندنا آفة، عندنا مشكلة في مساجدنا. الصغار كيف يجيب ده نطردوا فيهم، ثم مساجد شفت حتى في فرنسا، والله في فرنسا الصغار يجي يقول برا التالي وبنهر ابعد التالي ابعد التالي. كيف كان يربي النبي الصغار؟ كيف كان؟ كان الحسن والحسين هو يصلي يجي يطلع فوق كتفه، يماطل في السجود، يبطى في السجود حتى يريحهما وهو قائم من السجود صلى الله عليه وسلم. كان يخطب على المنبر، وتعرف المنبر ثلاثة درجات عنده صلى الله عليه وسلم، كان يجي يطلع فوقه، كان يلاطفهما. ألا نتخذ من سنة النبي طريقة لنا في حياتنا؟ أطفالنا يا إخواني ماذا بينا يجيوا المساجد؟ ماذا بينا يتشبعوا بروح الدين؟ ما تلقاش شكون ينفرهم، ابعد علي ووخر التالي، إذا كان بقى بحذاك ولم لا؟ تأسى بسنته صلى الله عليه وسلم. كان الحسن والحسين يصليان معه وهو يصلي بالناس، ونحن لا نحسن المعاملة مع الأطفال. وتعرفون ما هو الشيء الذي يطفئ غضب الرحمن؟ تعليم الصبية القرآن يطفئ غضب الرحمن. هذا في معنى حديث، يطفئ غضب الرحمن تعليم الصبية القرآن. بالله من أبدأ بنفسي وأخاطبكم، من أبنائنا كان يحفظ القرآن؟ شكون يحفظ القرآن؟ شكون يحفظه بقلبه وبسلوكه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم له حديث في هذا المعنى يقول فيه: تعاهدوا القرآن، بصيغة تفاعل من عهد، خذ العهد بينك وبين القرآن. العهد كانت تحط يدك في يد القرآن لا يمثل، وتقول عهدي بك يا كتاب الله، تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده إنه لأشد تفصيا من الإبل في عقلها. شفتوا الدابة الحارون ما تحبش تتربط؟ هكذا القرآن، القرآن ينسى ولا ينسى. القرآن ينبغي أن نسرع وراءه، أن نجري وراءه بتحفيظ أبنائنا، حتى إذا كان جيلنا محفظش، نحاول أبنائنا انطلاقا من مدارس قرآنية، انطلاقا من كتاتيب، أن نحفظ أبنائنا القرآن. إن لم تستطع ففي بيتك حفظ أبنائك القرآن، فإنه الحصن الذي حصن به النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ابن فاطمة رضي الله عنها. فاطمة في أيام السود، في الأيام التي منع فيها قريش آل بني هاشم ووضعوهم في مكان بني هاشم، منعوا عنهم لثلاث سنوات الأكل والشرب، كل شيء منعوهم، كل شيء. كانت فاطمة رضي الله عنها تتدبر أمر أبيها صلى الله عليه وسلم، كانت تقتطع، كانت بذكاء العشب تخرجه وتطيبه وتعطيه لبوها. بوها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أراد الله أن يبقى في حصن بني هاشم، لو طلب الله لأهلك آل قريش، لو طلب الله لمد له المواعيد من السماء، ولكن لكي يعلمنا نحن، لكي يدربنا نحن على الصبر على طاعته المخلصة. فلذلك كانت فاطمة كما يقول الرواة أفضل سند للمصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الثاني الذي أردته من فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. المعنى الثالث أراه قويا يا أخواني، أراه في قمة السلوك النبوي صلى الله عليه وسلم. حينما سرق بعض أكابر قريش وأراد أن يقيم عليهم الحد، جاءوا ناس يتوسطوا: فلانة بنت فلان، فلان ولد فلان، كيف تقطع له يده؟ فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال قولا فصلا، قال قولا حينما يرن في أذاننا يزرع فينا الأمل. قال: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يده. منتهى العدل، منتهى المساواة. فاطمة التي أحبها، والله لئن سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. هل بعد هذا كلام على العدل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ بنت كبت يقطع يدها لو سرقت. أحب أقول كلمة في قطع اليد. تعرفون أن عمر بن الخطاب في مناسبة المناسبات أوقف قطع اليد. علاش أوقفها؟ حينما رأى الناس يحتاجون أكثر من اللازم فلم يقطع اليد. شو بقول بعجالة؟ ثم أحكام في القرآن الكريم نزلت كأنها تريد أن تزمجر ما في عقولنا وما في قلوبنا ولا تنفذ تنفيذا. كما قلت المرة فارطة حول الزنا، الزنا طبقه المصطفى على امرأة، هي تابت وحتى قال لها برا ولد ولدك، جبته بعد 3 سنين أقام على الحد. وقلت لكم في المرفارطة نزل دم على علي بن أبي طالب فاستعاد بالله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو وزن إيمانها بإيمان أمتي لرجح إيمانها هي جراء توبتها، فهي من الفائزين بالجنة. وقت اللي جاء واحد قال له: يا رسول الله رأيت فلان وفلانة يزنيان. سكت عليه المرة الأولى، قلت لك المرة فارطة، المرة الثانية، المرة الثالثة. قال أفلا سترتهما، أفلا سترتهما، علاش تفضح فيهم؟ لأن وضع الأحكام هذه هي أحكام في ذهنك أيها المؤمن. تعلم حينما تسرق ولا يعلم بك أحد إلا الخالق، فمصيرك أن تقطع يدك عند الخالق عز وجل، حتى ما يفقوش بك الناس، حتى لا يقيمون عليك الحد. فلذلك هذه الأحكام هي أحكام جاءت باش تكوننا نفوسنا، باش تعرف مقامك. إذا زنيت فمقامك مقام الرجم والعياذ بالله. ثم نسيزي شكوم شفت بهم، حتى حد ما يزن، حتى حد ما يفطن بهم إلا رب العزة. مقامك عند الله إن لم تتب، والله يعلم مقدار التوبة النصوح مما ليس التوبة النصوح. وإذا سرقت فهذا مصيرك. فلذلك يا إخواني، وقت اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، هذا منتهى العدل ومنتهى غسل نفوس وعقول المؤمنين من بعده. لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. هذا ميزان المجتمع الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم. لا فضل فيه لسيد على عبد، ولا فضل فيه لرجل على امرأة، إنما التقوى. قربك من الله، شدة تعلقك بالله هي التي تعطيك المكانة السامية في المجتمع الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم. أختم بموت فاطمة. فاطمة ماتت، قلت عمرها 29 سنة. حينما جاء ملك الموت للنبي صلى الله عليه وسلم، حكيت لكم القصة مرات، قبل أن يقول كلمته الشهيرة، كلمته التي ودع بها الدنيا وارتضى الإسلام لأمته، اليوم أكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قلت لجاه قبل هذا قالوا من لأمتي بعدي يا محمد؟ انظروا جلالة النبي صلى الله عليه وسلم، أدبه ربه فأحسن تأديبه. انظروا مقامه بيننا كما أراده هو لنا. السؤال ماذا نحن نقابل به النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول له ملك الموت، سأله النبي من لأمتي بعدي؟ من فكر في أمتي من الأنبياء والرسل؟ لم أجد نبيا فكر في أمتي من الأنبياء والرسل، كلهم فكروا في ذواتهم، كلهم فكروا في علاقتهم بالله إلا المصطفى صلى الله عليه وسلم. من لأمتي بعدي؟ فأوحى الله لملك الموت وأوحى الله لجبريل، قال له أنت شفيعها يا محمد، أنت شفيعها يا محمد. وقت شفيعها؟ يوم نلقاه. شفيعها يوم الغسرة الكبرى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السلم القلب غير السليم سيلقى من؟ سيلقى محمدا صلى الله عليه وسلم وهو الشفيع. قبيلها جاءته فاطمة، كانت عائشة ترصد فاطمة، رأتها تبكي، ثم أعاد نداءها النبي، قال لها كلاما فرجعت تضحك. وقت اللي توفي النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت عائشة لفاطمة قالت لها ما الذي أبكاك وما الذي أضحكك؟ قالت لها سر بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده سر بيني وبينه. قالت بالذي بعث أباك رسولا ونبيا بالحق، أذكر لي حتى تنتفع الأمة. شوف عائشة تحب الأمة تنتفع، تحبنا نحن ننتفع. قالت لها في المرة الأولى، قال لها يا فاطمة إنني مودعكم ومودعك يا فاطمة، إنني راحل إلى الله الذي خلقني وهو يتوفاني. بكت. من لا يبكي لموته صلى الله عليه وسلم ليس في قلبه أدنى إحساس، لأنه هو الرحم المهداة، لأنه هو الذي جاء لكي يعطينا الأنوار التي نعيش بها. ثم ناداه قال لها يا فاطمة أنت أول من يلحق بي بعد مماتي. فضحكت، ضحكت لأنها ستلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد لحقت به بعد 6 أشهر. بعد 6 شهور أول من مات من آله فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاه. لماذا ضحكت؟ فماش واحد يقال له إنك ستموت ويضحك عنا هذا في شؤوننا؟ نبدأ خايفين من الموت، نبدأ خايفين من الموت، الله أعلم، حتى الواحد يهرب من ملك الموت. كواحد جاء لنبي من الأنبياء لسليمان وجاء ملك الموت إلى سليمان رأى السيد بحذاه وربي أمره بأن يقبض روحه، أمره الله أن يقبض روحه. استغرب ملك الموت، الرجل هذا أمرني الله أن أقبض روحه في بلاد الصين، أراه معك يا سليمان في بيت المقدس؟ جاء الرجل يطلب من سليمان أن تأخذه الرياح التي أمرها الله أن تأتمر بأمر سليمان إلى بلاد الصين، فأخذه الله في لمحة من البصر، فإذا بيذهب إليه ملك الموت ويقبض روحه حيث اشتهى أن يفر من الموت. كل نفس ذائقة الموت، والموت للمؤمن تاج، تاج، لأن الله يقبض الروح كما العجين فيها شعرة. شفت العجين فيها شعرة؟ هكاك روح المؤمن. ومن يشدد عليه في سكرات الموت فلسبب آخر. ما هو هذا السبب؟ أن الله يخفف عنه من ذنوبه، قاتل ذنوب قبل أن يلقى وجه ربه، قبل أن يوضع في قبره قاتل ذنوب، يشدد الله عليه في سكرات الموت حتى إذا قبضت روحه تقبض ولا ذنب عليه. رحمة من الله عز وجل بالمؤمنين. فلذلك ما نخترش قل وإذا مات على فراش الموت في راحة، الله يعلم، الله يعلم بالسرائر. هناك من المؤمنين الخلص الذين لهم ذنوب فيقبض الله ولهم من سكرات الموت ما به يتعذبون في هذه الحياة الدنيا، ولكن حينما تخرج روحهم تخرج بلا ذنب بحول الله عز وجل ويلقى ربه بصفحة بيضاء. هذا كلام وجيز عن سيدة قال فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم إنها سيدة من نساء الجنة أنعم بمريم ابنة عمران. إلى جانب مريم ابنة عمران ثم نساء منهن فاطمة الزهراء، فاطمة التي هي بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم. خذتنا 3 عبر يا إخواني إن شاء الله تبقى في أذهاننا، لأن في استعراض تراجم عظيمات من الإسلام عبر لنا أن نتدبر أحوالنا. كانت رضي الله عنها وأرضاها مطيعة، كانت قوامة، كانت صوما دائمة الصوم، كانت دائمة التسبيح، حتى يقال إن لها تسبيحا، عند تسبيح خاص بها يذكر، يعني جراء محبتها لوالدها صلى الله عليه وسلم. ثم العدل، ثم راحة الموت.